بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. أما بعد، وصلنا في عمدة الأحكام عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. طبعا بقي تعليق على حديث سابق نحن قرأناه وتكلمنا عن حكمه، اللي هو حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. السمسار اسم فاعل من سمسر فلان، أي توسط بين البائع والمشتري بجعل، والسمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة. هذا فقط تعليق على كلمة سمسار، ونحن تكلمنا عن حكم هذه المسألة. عندنا الحديث، حديث ابن عمر الذي قرأناه قبل قليل، وهو النهي عن المزابنة. النهي عن المزابنة والنهي عن المحاقلة وباب العرايا وباب الربا، هذه الأشياء أو الأبواب الأربعة مرتبطة ببعضها. وكان بودي أن يقدم أحاديث الربا أو باب الربا قبل أن ينتقل إلى هذه الأصناف، التي هي عبارة عن تفاصيل متعلقة بأبواب الربا. فالمزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. يعني مثلا عندنا تمر ورطب، تمر ورطب، إذا بعت مثلا 3 كيلو من التمر موزونة ومعروفة بجزء من الرطب الذي على النخلة، فإن هذه تعتبر مزابنة. لماذا؟ لأنك بعت الرطب بالتمر، بعت الرطب بالتمر وواحد منهما مجهول والآخر معلوم. التمر موزون، أما الرطب الذي في رأس النخلة فأنت لا تعرف كم قدره أم كم وزنه بالضبط، فهذا اختلاف، وهما من جنس واحد، الرطب والتمر من جنس واحد. فبيع المعلوم بالمجهول من جنسه يسمى مزابنة. واستثني من المزابنة بيع العرايا، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل معنى العرايا ومعنى بيع العرايا. لكن لا بد أن نعرف الارتباط بين بيع العرايا وبين المزابنة. فالمزابنة هي الأصل، وهي التي فيها النهي العام، والعرايا استثناء ورخصة من المزابنة. فالعرايا صورة يباع فيها الرطب بالتمر من غير أن يعلم وزن أحدهما أو مقدار أحدهما، ولكن رخص فيها بشروط معينة تأتي إن شاء الله. طيب، هنا في هذا الحديث نهى عن المزابنة ووصفها بأنها بيع الثمر إن كان نخلا بتمر كيلا. السلعة هي الرطب والثمن هو التمر، هذه مزابنة منهي عنها. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، العنب في الشجر إذا أردت أن تشتريه بزبيب فهذه مزابنة، والتمر عفوا والزبيب والعنب من جنس واحد، وإذا بعته وهو على الشجر فإنك لن تعرف وزنه تحديدا فسيكون هناك اختلاف. وكذلك إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، مثل أن يبيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، نبيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. طيب، هل المزابنة فقط في هذه الأصناف الثلاث الحديث، أم أنها بيع المعلوم بالمجهول من جنسه أيا كان هذا النوع، سواء أكان من الأصناف التي تجري فيها الربا أم لم يكن من الأصناف التي تجري فيها الربا؟ يعني مثلا اللحم بالقديد، قديد اللحم المجفف، هذا بيع من الجنس، من نفس الجنس، إذا كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما هل يجوز أن يباع أم لا؟ هذه ليست أصناف ربوية. وكذلك مثلا اللبن بالجبن، هما من جنس واحد، فإن بيع أحدهما وكان معلوما بالآخر وكان مجهولا فهل يدخل في المزابنة أم لا؟ نهى عن ذلك كله الأخ الذي علق بنهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله المذكور في الحديث، يعني مذكور في الحديث. طيب، اختلف أهل العلم في ذلك. الإمام مالك رحمه الله يرى العموم، وأن هذا النهي يشمل كل الأصناف، أي معلوم بمجهول من جنسه ممنوع، سواء أكان من الأصناف الربوية أم لم يكن من الأصناف الربوية. يعني الأصناف الربوية هي التي يجري فيها الربا، والأصناف غير الربوية هي التي لا يجري فيها الربا. وأما غيره، يعني هناك القول الأشهر في المسألة أو قول بعض أهل العلم من الفقهاء المعروفين، أن النهي عن المزابنة مقتصر على ما في هذا الحديث، أن النهي عن المزابنة مقتصر على ما في الحديث من الثمر، عفوا، من الرطب والعنب والزرع بالطعام. الصنف الربوي مثل التمر، سيأتي الكلام، لذلك ذكرنا موضوع الربا وأنه كان الأولى أن يقدم قبل ذلك حتى نعرف الأصناف الربوية من غير الربوي. طبعا من الفوائد، لو قدم باب الربا من الفوائد، أن نعرف أنه يشترط مثلا التماثل، إذا بيع شيء بجنسه يشترط أن يكون متماثلا مع يعني السلعة والثمن، وهنا في المزابنة التماثل غير موجود. طيب، حتى لا نطيل أكثر من ذلك، ننتقل للحديث التالي، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل أكثر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، المحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، يعني المحاقلة سبق بيانها، يعني بيانها متعلق بما سبق ذكره، بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وعن المزابنة أولا نهى عن المخابرة. المخابرة هي زراعة الأرض مقابل ما يخرج من جانب معين منها. يعني مثلا شخص عنده أرض، ويأتي من يريد أن يعمل عنده في الأرض يزرعها له، فيتفقان على أن ما يخرج من هذا الجانب مثلا أو من ذاك الجانب يكون للمزارع، وما يخرج من ذاك الجانب يكون لصاحب الأرض. هذه مخابرة منهي عنها، مخابرة منهي عنها. لماذا؟ قد يخرج جانب ويهلك جانب، قد يخرج جانب صاحب الأرض ولا يخرج الجانب الآخر، فهذا فيه إشكال وفيه مخاطرة. لكن لو تم تحديد ذلك ب جاء معلوم من مما يخرج، يعني مثلا لو تم تحديد ذلك بالنصف من غير تحديد جهة، فيقال لك نصف ما يخرج من الأرض، لك ربع ما يخرج من الأرض، هنا هذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغنم والغرم فيهما على صاحب الأرض وعلى المزارع، لن يخسر أحدهما وحده، فإن خرج كل الزرع فلهذا النصف ولذاك النصف، وإن خرج بعضه فلهذا النصف ولذاك النصف، وإن لم يخرج أكثره فلهذا النصف ولذاك النصف. إذن الغنم والغرم فيهما سواء. طيب، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا تكلمنا عنه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، يعني الحنطة في سنبولها تباع بالدينار والدرهم، المزابنة يعني مثلا الرطب في نخله يباع بالدينار والدرهم ولا يباع بجنسه من التمر، إلا العرايا، استثنى العرايا، سيأتينا الحديث عن العرايا، وفصل بين هذه الحديث وبين حديث العرايا بحديثين في موضوع آخر نتلوهما سريعا، وهما حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. نذكر حديثين لم يذكرهما المصنف متعلقين بهذا الحديث، وعن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، رواه البخاري ومسلم. الحديث الأول نهى عن ثمن الكلب، وهذا واضح، فثمن الكلب محرم لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ونهى عن مهر البغي. مهر البغي المراد به الثمن الذي تأخذه الزانية على زناها، وسمي مهرا من باب التوسع. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هذا ما يعطاه الكاهن على كهانته من المال، وسمي بحلوان أخذا من الحلاوة، إذ يؤخذ في هذا الأمر في هذا العمل المال بلا مشقة، فهذا كله محرم، ثمن الكلب محرم ومهر البغي محرم وحلوان الكاهن محرم. هذا الحديث الأول الذي فيه النهي. الحديث الثاني فيه ذكر وصف لبعض الأموال، ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث. هل خبيث هنا للتحريم أم لا؟ فأما الكلب ومهر البغي، ثمن الكلب ومهر البغي، فقد تقدم التصريح بالنهي، فهما محرمان. طبعا البيع غير صحيح لأنه يعود على نفس المنهي عنه. أما كسب الحجام، كسب الحجام فهل هو محرم أم غير محرم؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام إنه خبيث يستلزم من هذا الوصف التحريم أم لا؟ بعض أهل العلم أخذ التحريم من هذا الحديث، والأقرب والله أعلم أنه ليس بمحرم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كما ذكرنا في حديث ابن عباس وحديث أبي طيبة، حديث أنس عن قصة أبي طيبة. إذن ما معنى خبيث في كسب الحجام؟ معنى خبيث في كسب الحجام المراد بالخبيث الرديء والدنيء، فهو ليس من المكاسب الشريفة بل هو من المكاسب الدنيئة، وإن لم تكن محرمة. ودليل ذلك أو الشاهد لهذا المعنى في القرآن لمعنى أن الخبيث يطلق على الدنيء والرديء، قال الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا، لا تقصدوا من مالكم الخبيث منه فتتصدقوا به، بل تصدقوا من وسط أموالكم، معنى المراد بالآية. إذن ما الخبيث من الأموال؟ ليس المحرم، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما المراد كما في قول جماعة من المفسرين لا تقصدوا خبيث أموالكم أي رديئها. يعني مثلا إنسان عنده تمر، ما يأخذ الحشف حشف التمر ويتصدق به، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم لو جاءكم هذا الخبيث من المال لن تأخذونه، لن تأخذوه، فكيف تتصدقوا به؟ إذن هذا هو الأقرب في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن شجرة الثوم إنها خبيثة وليست بمحرمة. قال المصنف باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. العرايا جمع عرية، وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرتها لأحد المحتاجين، سميت عرية لانفرادها عن أخواتها، يقال عرى النخلة يعروها إذا أفردت عن غيرها بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على سبيل الهدية. هذا من حيث أصل المعنى. وقيل في سبب التسمية بالعرية أنها انفردت، هذه الصورة انفردت عن أخواتها في التحريم في الرخصة، يعني الصور الأخرى محرمة وهذه مباحة ورخص فيها، وهي استثناء. بيع العرايا المقصود به، المقصود بيع العرايا السابق كلام من حيث الأصل، بيع العرايا هو بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيلا بخرصها، بخرص الرطب أو بخرصه. الخرص المراد به التقدير والحزر، يعني يأتي شخص خبير في تقدير مثل هذه الأمور، فيأتي عند النخل فيقول أقدر الرطب الذي في هذه النخلة بأنه مثلا 4 أوسق والوسق 60 صاعا، أقدره ب4 أوسق مثلا، طبعا ربما يكون كثيرا، لكن أو أقدر مجموع هذه النخلات بهذا القدر. طيب التقدير هذا الذي يقدره الخارص، يأتي شخص يريد أن يشتري هذا القدر من الرطب بتمر بنفس التقدير الذي قدره به الخارص، يعني مثلا قدره ب4 أوسق يأتي ب4 أوسق من التمر، فيشتري الرطب الذي في رأس النخلة بالتمر الذي معه على نفس التقدير. طبعا التقدير هو تقريبي وليس منضبطا، وليس يعني لن يكون متساويا تماما مع التمر، ولكن رخص في هذه الصورة بالشرط المذكور في حديث أبي هريرة في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، أما ما جاوز ذلك فهو مزابنة منهي عنها. واشترط أيضا لجواز هذه الصورة بعض الشروط، منها ما تمت الإشارة أو ما وقعت الإشارة عليه أو له في حديث زيد بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قالوا أصلا إن سبب إباحة هذه الصورة من باب الرحمة وتقدير حاجات الناس وما يتطلعون له. فإن رجعنا إلى أحوال الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان قوتهم التمر، وكان الرطب إذا خرج واستوى تتطلع النفوس إليه، وقد لا يكون عند الإنسان مال يشتري به هذا الرطب، ويكون عنده شيء من تمر العام الماضي، فأبيح لهم بتشوفهم وتطلعهم إلى هذا الرطب أن يشتروا بقدر معين بتمرهم من هذا الرطب أو بناء على خرص الخارس وتقديره للرطب. فهو ليس مفتوح أيضا هكذا بأن يكون مجهولا مطلقا، لا، وإنما يكون مقاربا، يعني يقدر تقديرا ويباع هذا بقدر هذا التقدير. إذن هذه صورة العراية. لو كان بمال هل يصح يسأل؟ نعم نعم طبعا يصح. طيب، ما زاد عن 5 أوسق فهو محرم، وما نقص عن 5 أوسق فهو مرخص به. وأما 5 أوسق نفسها فمختلف فيها، لأن الرواية فيها شك في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وبناء على هذا الشك الذي في الرواية اختلفوا في قدر 5 أوسق. أما كما أسلفنا ما دونها فهو جائز، وما وراءها أو ما فوقها فهو محرم. ونكتفي بهذا القدر في هذه المسائل، والله تعالى أعلم.